اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي الكليتين، والله يقيهما والله يحميهما والله يمنع عنهما أذى. بسم الله أرقي الكليتين، بسم الله أرقي الكليتين من ضمور فيهما ومن آلام وأوجاع ومن ساكنين فيهما ومن عقد ومن آثار الأسحار الماكولة والمشروبة ومن آثار الأسحار الماكولة والمشروبة أثرت على الكليتين تأثيرا بالغا. بسم الله أرقي الكليتين، والله يقيهما ويحفظهما والله يعافيهما، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله أرقي الكليتين مما عطلهما، بسم الله أرقي الكليتين مما عطلهما ومما أثر فيهما تأثيرا بالغا. بسم الله أرقي الكليتين مما عطلهما وممن عطلهما، سكن فيهما ظالما وقاهرا جبارا عنيدا. عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبأثره، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده في الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقي الكليتين، بسم الله أرقي الكليتين، بسم الله أرقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله أرقي الكليتين مما فيهما وعليهما ومن حولهما ومن من سكنهما ظالما وطاغيا وباغيا وباطشا وساحرا عظيما. بسم الله أرقي الكليتين من سحر وساحر ومن عقد وعاقد ومن حسد وحاسد. بسم الله أرقي الكليتين من حسد وحاسد من عقد وعاقد ومن شيطان، من عين وشيطانها. بسم الله أرقي الكليتين من عين وشيطانها ومن عقد وعاقد. بسم الله يرقي الكليتين مما فيهما وعليهما. بسم الله يرقي الكليتين مما عطلهما وممن عطلهما من آثار السحر والحسد والعيون ومن آثار نظرة على حسن جسم وقامة. أبطل آثارها يا ربنا نظرت فأثرت، أبطل يا ربنا آثار عين نظرت فأثرت، وكالرصاصتين انطلقت من العينين في الكليتين. اللهم أطر يا ربنا أثرها، أطر يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقي الكليتين من عيون توجهت للظهر توجهت للظهر توجهت توجهت للظهر، توجهت للبطن، توجهت لحسن الجسم والقامة، توجهت للأرداف، توجهت للأرداف. اطري يا ربنا أثر عينه، اطري يا ربنا أثر عينه، فطر يا ربنا ترى عينه. انطلقت انطلقت، خرج منها مثل السهام، خرجت منها مثل السهام، والحراب والحراب والرصاصات والرصاصات. فدخلت في الكليتين، هذت الكليتين، عطلت الكليتين، عطلت الكليتين. اطر يا ربنا هذا الاثر العظيم، اطر يا ربنا هذا الاثر العظيم في الكليتين، في الكليتين، والحالبين والمثانة. الله اكبر. بسم الله يرقي الكليتين من سحر فيهما أثر على أذية، على أذية، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا استشرى بالدم وأثر في الكليتين. اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، ومشموما فاح في الجسد، ومشموما في الرأس، في الرأس أثر، ومرشوشا دعست عليه، مشت عليه، أثر، أثر في الأحشاء، أثر، أثر، أثر على الكليتين من أسفل، من أسفل. اطر يا ربنا هذا الأثر، اطر يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها. قاتلة، قاتلة، معطلة، معطلة، ممرضة، ممرضة، ممرضة أبد الدهر، اطرها يا ربنا، احللها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله يرقي الكليتين، الكليتين، الكليتين، بسم الله يرقي الكليتين من سحر فيهما، من حسد، حسد، من حسد فيهما وعليهما، ومن آثار العيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الكليتين مما عطلهما ومما جعلهما ضامرتين، ضامرتين، ضامرتين، يابستين، جافتين. اللهم ابطل هذا الاثر، اللهم ابطل هذا الاثر، غير طبيعة الجسد يا ربنا، ابطل هذا الاثر من اثر السحر والعين والحسد والنظر والمس والنفس والعقد. يا الله، على حرارة شديدة، على حرارة، حرارة، حرارة، حرارة، على حرارة شديدة، على حرارة شديدة، على يبوسة، على يبوسة، على يبوسة، على جفاف، على جفاف، على جفاف، على جفاف شديدة، على يبوسة شديدة، على على برودة شديدة، على برودة شديدة، على برودة شديدة. يا ربنا أعطنا هذا الأثر العظيم على رطوبة شديدة، على رطوبة شديدة، على رطوبة شديدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ارقي الروح والجسد، ارقي الكليتين والحالبين والمثانة. الله اكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. ارقي الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، مما ضامهما، مما ضامهما، مما عطلهما، ممن فيهما، ممن فيهما، من مردة وعفاريت ومن شياطين ظالمين، مما فيهما، ممن فيهما، ممن فيهما، من مردة وعفاريت وشياطين ظالمين، ساهرين، حاسدين، عاقدين، عليك به يا رب العالمين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، في الكليتين، في الحالبين، وفي المثانة. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم عقدا يا ربنا قوية عظيمة مثبتة محكمة مربوطة ومعقودة في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، كالمسامير، كالمسامير، كالإبر، كالإبر، كالإبر، كالإبر يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، عطلتهما، عطلتهما. اللهم اطل هذا الأثر العظيم يا ربنا في الكليتين. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الكليتين، بسم الله يرقي الكليتين، بسم الله يرقي الكليتين، مما فيهما، مما فيهما، مما فيهما، طعنهما، طعنهما، طعنهما، بترهما، عطلهما، عطلهما، عطلهما. بسم الله يرقي الكليتين، بسم الله يرقي الكليتين، مما فيهما، مما فيهما، مما عليهما، ممن فيهما، ممن فيهما، سكنهما، سكنهما، سكنهما، باطشين، باطشين، ظالمين، طاغين، باغين، معتدين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من الظهر، اللهم اخرجهم من البطن. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر. حسبنا الله، حسبنا الله على من عطل الكليتين، حسبنا الله على من عطل الكليتين بعقده، بنفسه الخبيثة، بنفسه الخبيثة، بنفسه الخبيثة، بعقده، بعقده، بعدته وعتاده، بعيونه، بعيون، بعينيه، بعينيه، بعينيه، بعينيه، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطر سحر المرض، اللهم اطر سحر المرض، اللهم اطر سحر الاسود، اللهم اطر سحر القتل، اللهم اطر سحر الهلاك، اللهم اطر سحر الدمار، اللهم اطر سحر الجديده، اللهم اطر سحر القديمه، اللهم اطر حسدا، حسدا شديدا قويا عظيما، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر سحر عين، عين، عين ونظره، عين ونظره، انطلق منها، انطلق منها سهم عظيم دخل في الجسد، غرز في الكليه، غرز في الكليه، غرز في الكليه، انطلق منها رصاصه كالرصاصه، انطلقت انطلقت انطلقت من النظرة، انطلقت من العين، دخلت في الكلية، دخلت في الكلية، عطلت الكلية، عطلت الكلية، ألمت وأوجعت. اللهم اطل أثرها، اللهم اطل أثرها، بسم الله، بسم الله، يلقي الكليتين، كليتين من شوائب فيها، من عقد في، من عقد فيها، ومن مرابط فيها، ومن ومن مرابط فيها، من عقد فيها، ومن مرابط فيها، من عقد فيها، ومن مرابط فيها، ومن آثار عظيمة فيها، ومن ساكن فيها، بسم الله، بسم الله يقي الكليتين، بسم الله يقي الكليتين، والله يقيهما، والله يحميهما، والله يحفظهما، والله يعافيهما، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا اخرج أثرا في الكليتين، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج مؤثرا في الكليتين، اللهم يا ربنا حل يا ربنا عقدا في الكليتين، اللهم اخرج يا ربنا عاقدا في الكليتين، اللهم اخرج يا ربنا سحرا في الكليتين، اللهم اخرج ساحرا في الكليتين، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا حصن يا ربنا الكليتين بحصنك الحصين المليء المثير المثير العظيم القوي الشديد يا ربنا، بسم الله، بسم الله، فرق الكليتين، فرق الكليتين، والله يقيهما، والله يحميهما، والله يعافيهما، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الكليتين، طهر يا ربنا الكليتين، طهر يا ربنا الكلية، طهر يا ربنا الكلية، طهر يا ربنا الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين من السحر والحسد ومن العيون. ومن عيون النظرة معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة ومشتهية، متمنية، متهنية، عند لباس، عند لباس النظرة، وحاقدة، حاقدة، وحاقدة، وحاقدة، وطاعنة، وطاعنة، وطاعنة، وقاتلة، وقاتلة، وقاذفة، وقاذفة، اطر يا ربنا أثر عيني، قاتلة، قاتلة، قاتلة، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطلع ترى عين، اطلع يا ربنا ترى عيون، عيون قاتلة، قاتلة، نظرت خرج منها مثل السهم، خرج منها مثل الشرار، فدخل في الجسد، فدخل في الجسد. اللهم اطلع ترى اهل الكليتين في الحال بين والمثانة، بسم الله ارقي المسالك، المسالك، المسالك، المسالك، بسم الله ارقي الكليتين، ارقي الكليتين، عين، عين، عين، عين، عين، نظرة قاذفة، قاذفة، قاذفة، قاذفة، قذفت بالبلاء على الكليتين، قذفت، قذفت بالبلاء، قذفت بالبلاء، قذفت بالبلاء، قذفت بالضراء، قذفت بالضراء، قذفت، قذفت بعقد عظيمة، قذفت بمرض، مرض العضال، مرض العضال دائم، دائم، دائم، عطل الكليتين، عطل الكليتين، ضمرهما، أتعبهما، ضرهما، يا الله يا الله، طهر يا رب الكليتين، يا ربنا من شر وشرير، يا ربنا من شر وشرير، يا ربنا يا ربنا من أثر العيون، يا ربنا من أثر نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، يا ربنا من عين قاطعة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، قطعت السعادة، قطعت، قطعت، قطعت الصحة والعافية، قطعت. اللهم أبطل أثرها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها، أخرجها، أخرجها، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر من الكليتين، من الكليتين، من الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ويطهركم تطهيرا، بسم الله يقي الكليتين، والله يقيهما، والله يحميهما، والله يعافيهما، والله يرفع بأسهما وضرهما يا ربنا. وعدة وعتادة لشياطين ومردة ومردة وعفاريت وعفاريت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله الكليتين مما فيهما وممن فيهما، مما فيهما من عدة وعتاد وعقد وعقد وعقد قوية عظيمة، وممن فيهما من مارد وعفريت، مارد وعفريت وشيطان وشيطان يعيد وشيطان يعيد، ضر ضر ضر وصاحب شر وصاحب شر عليك به عليك به. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا البلاء، اللهم اطره ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله ارقي كليتين كليتين والحالبين والمثانة. بسم الله بسم الله بسم الله كل شيء مما عطلهما ممن عطلهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل ساحر ساحر ساحرة ساحرة ساحرة، أبطل يا ربنا عمل ساحر وساحرة من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل حاسد حاسد حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة، أطل يا ربنا أطل يا ربنا عمل عائن وعائنة عائن وعائنة عائن وعائنة في الكليتين في الكليتين في الكليتين في الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله يقي الكليتين، والله يقيهما، والله يعافيهما، والله يحفظهما، والله يكلأهما، والله يحرسهما، والله يخرج من فيهما وما فيهما من سحر عظيم وحسد وحسد وحسد شديد وعيون عيون عيون. خرجي يا عين خرجي يا عين بأمر الله، خرجي يا سحر بأمر الله، خرجي يا حسد بأمر الله، خرجي يا ظالم في أمر الله، خرج ما سكت الكلية، خرج بأمر الله، خرج ما سكت الكلية سير، خرج خرج عدو الله، خرج عدو الله، خرج عدو الله، خرج عدوة الله، خرج عدو الله، خرج أعداء الله، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، خرج من الكليتين والحالبين والمثانة، خرج خرج خرج خرج من الظهر والبطن، خرج من الظهر والبطن، خرج خرج يا عباد الشيطان، خرج خرج يا عباد الشيطان، خرج يا يهود، خرج يا يهود، خرج يا نصارى، خرج يا نصارى، خرج يا ظالمين. خرجوا يا عاشقين، خرجوا يا معطلين، خرجوا بأمر الله العظيم، خرجوا بأمر الله، خرجوا بأمر الله، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله بسم الله، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. بسم الله بسم الله، يلقي كليتين كليتين الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله يلقي كليتين الكليتين الكليتين الكليتين، بسم الله يرقي الكليتين الكليتين مما فيهما ممن فيهما مما فيهما ممن فيهما على التعطيل، عطلهما عطلهما عطلهما، جعل جعل جعل جعل الكلية ضامرة. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، قطع أوردة وشرايين تدخلها، اللهم عليك به طعنها ومزقها، اللهم عليك به اللهم عليك به طعنها ومزقها وهتكها، اللهم عليك به جففها ونشفها، اللهم عليك به. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله حسبنا الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر أثرها عين في الكليتين على الكليتين حول الكليتين في الكليتين فوقهما تحتهما عن يمين وعن شمال. اللهم يا ربنا اطهر هذا الاثر، اللهم طهر يا ربنا البطن، اللهم طهر يا ربنا الظهر. بسم الله بسم الله في الكليتين، والله يقيهما ويكفيهما ويحميهما. بسم الله اللهم امنعهما فانت المانع، اللهم امنع يا ربنا على الكليتين على الكليتين يا ربنا ظالما يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا وعينا يا ربنا امنع يا ربنا على الكليتين الظالمين الساحرين حاسدين حاقدين يا ربنا المرده والعفاريت وملوك الجن يا يا ربنا وسلاطينهم يا ربنا يا ربنا وعاشقين وحاسدين وحاقدين وعاقدين. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله. سنعيد مسيرتها الأولى. أعيدها يا ربنا الآن أعيدها الآن يا ربنا. تعمل تعمل بأمرك بأمرك بأمرك بأمرك يا من تقول الشيء يكون فيكون. يا الله الآن ترجع يا ربنا. تعمل تعمل تعمل تعمل يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. قل اعملوا اعملوا اعملوا. بسم الله بسم الله. اعملوا اعملوا الآن يا ربنا. تعمل بأمرك يا ربنا الآن يا ربنا. ترجع حيا يا ربنا يا ربنا قوية يا ربنا يا ربنا. تعمل بسم الله بسم الله. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى.